80% من الثروات الحيوانية والمائية موجودة في العالم الإسلامي، و85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي. فيها 10 مصانع للسكر ويستوردون السكر، وسعر السكر لا ينزل وإنما دائما في ارتفاع. هل نحن ماهضون حقيقة النهضة أن يعيش المجتمع محافظا على هويته، قائما بمبادئه، سعيدا بهذه المبادئ؟ الشعب مرتاح والأمة في رفاهية، والعلاقة بين الحكومة والشعب يحافظ عليها وفق المؤسسات. النهضة تتكون من شقين، من الشق المادي معمار، طرق، جسور، مستشفيات، تعليم مجاني، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا الشق الثاني للنهضة، الشق المعنوي، الأخلاقي، القيمي، الهوية، المبادئ، الثوابت، الأخلاق، الشق الروحي للنهضة. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ما هو المطلوب من حكومتنا القادمة؟ طبعا إلى هذه اللحظة لم نعرفها، لأنه ما أعلنوها بطريقة رسمية. نريد من حكومتنا القادمة أن تحدث في بلادنا نهضة عبر 7 محاور. المحور الأول: الحكم بيد الله يؤتيه من يشاء، والملك لله لا لسواه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثانيا: عليه أن يشكر الله على نعمة الفوز، لا يستفز خصومه بالكرنفالات والاحتفالات والمهرجانات التي يمكن أن ينفق فيها أموال طائلات، يمكن أن تبني مركزا صحيا أو أن تعيد الحياة إلى مريض والبسمة إلى أسرة. فيا من أوفقت للنصر، ويا من فزت بالأصوات الكثيرة، ويا من سحقت مرشحيك ومنافسيك بفارق كبير، تواضع لله وتذلل لجناب الله، وانكسر لمولاك الذي جاء بك ووفقك. ثالثا: على حكومتنا القادمة أن تحرس الملة، وأن تحفظ الدين، وأن تصون الكليات، وأن تقيم الإسلام، وأن تحارب الفساد بكل أنواعه وصوره ومسمياته. وقبل هذا أن تحرس العقيدة بأن تحارب الشرك والبدع والخرافات. رابعا: تأمين الحياة الكريمة للمواطن المسكين. وأعلنها من هذا المنبر أن الفقر تفشى، أن الفقر تفشى، أن الفقر تفشى. يا أخي، دي 5 سنوات قادمات، 5 سنوات عندهم صلاحيات الزول يترشح بنفاته في جنودانه. لا بد أن ينبه وأن يذكر. وأتمنى أن ينقل هذا الكلام، أتمنى أن ينقل هذا الكلام. يقول صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله على أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشفق عليهم، اللهم فاشفق عليهم، اللهم فاشفق عليهم. خامسا، أقيموا القسط وسووا بين الرعية. على حكومتنا القادمة أن تكون قدوة للناس في كل شيء. وأخيرا وسابعا، الحكومة الناجحة التي نريدها هي التي تحرك الشعب نحو النهضة، تفعل الهمم، تفجر الطاقات، تحدث التنمية. فالرئيس القادم سيكون رئيسا قادما للسودان وليس للحزب الحاكم. قال تعالى: أنا الملك، ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني أي الشعوب جعلتهم عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمة. لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطف عليكم، توبوا إلي أعطف عليكم، توبوا إلي أعطف عليكم. لا تشقوا على العلم، لا تشقوا على العلم.